تعالى فينا يا رب. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، اجبر قسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم انك تعلم اننا ضعفاء فقونا، وتعلم اننا فقراء اليك فلا تحوجنا الى غيرك. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم اجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم استر العورات وامن الروعات، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. عجز الطبيب فداونا، كثر الفساد فنجنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في الحلال مهما كان قليلا، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ألهمنا قبل الموت توبة، وألهمنا عند الموت سعادة، وألهمنا بعد الموت رضا، وارزقنا جنة ونعيما. واشهد ان لا اله الا الله، بذكره تطمئن القلوب، وبعفوه تستر العيوب، وبرحمته تغفر الذنوب. الهي ليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، كل الذين يعيشون اليوم على ظهرها غدا سينامون في بطنها تراب، كل الذي فوق التراب تراب. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا قست او قست، واذا جلت او جلت، واذا اوجفت جفت، واذا نعت نعت، وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدى وما عدى، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، لما على مات. لا اله الا الله اخلى بها وحدي، لا اله الا الله اسقي بها همي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اما الزهراء، اما الزهراء قد جاوزت قدري بمسحك، فاذا ان لي انتساما وما عرف الملامة ذو بيان اذا لم يستحرك له كتابا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمام، اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة، الى اين؟ الى السجل المدني، سجل من؟ سجل الرحمن، سجل الرحمن. الى اللوح المحفوظ، الى ام الكتاب، الى ام الكتاب، وكل شيء احصيناه كتابا. ولماذا؟ ولماذا؟ اما لماذا فمع الدرس الثاني والخمسين بعد المئة الثالثة. لماذا؟ لاستخرج صحيفة السوابق لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. واذا قلنا السوابق فانما نقصد بها سوابق الخير، فان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان خير ثمرة في خير شجرة نبتت على وجه الارض. سيرته خير سيرة، وعترته خير

تصوروا هذا، تصوروا اخلاق الرضيع، كان يأبى ان يرفع من الثدي الايسر حتى لا يشرب اللبن من كلا الثديين. لماذا؟ حتى يترك اللبن لاخوانه في الرضاع واخواته في الرضاع. اعاد خلقه وهو طفل. نعم، فما بالنا، ما بالنا ناكل الصراخ اكلا لما ونحب المال حبا جما. والرضيع ابى ان يرتكف رشفه لبن، ابى ان يرتكف رشفه لبن من ثدي اخر بعدما شرب ورضع من الثدي الاول. انه هو الذي علمنا القناعه، علمنا القناعه عندما قال لنا وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ان كنت تريد ان تعرف ما هي القناعه فتعال معي الى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلن على الدنيا هذه. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساقطا على ربه. واسمع اليه في الثانيه وهو يقول: ومن شكا مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. واسمع اليه في الثالثة وهو يقول: ومن قعد الى علي لينال من ناره فقد فهم ثلث دينه. واسمع الى الثلاثة مرة اخرى: من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. ومن شكا مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب كل ثدينه. من قائل هذا الكلام؟ ان قائل هذا الكلام، ان قائل هذا الكلام هو الرجل الذي راودته الجبال عن نفسه لتكون له ذهبا وفضة، فقال بأعلى صوته: يا ربي بل اجوع واشبع، اجوع يوما فاشكرك، اجوع واشبع، اذا جعت شكرتك واذا شبعت شكرتك. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. انه الحبيب، انه الحبيب الذي كان يقوي الايام والليالي ينا يذوق طعاما، واراد الاصحاب ان يخلدوه في صيام الوصال لا افطار ولا سحور، ايام وليال يقضيها لا افطار ولا سحور. واراد اصحابه ان يقيدوه في ذلك فقال لهم: ومن منكم مثلي؟ انني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. يطعمني ربي ويسقيني. وكم من اناس ايام كانوا فقراء كانوا مع الله اغنياء، ولما فتحت الدنيا عليهم الابواب اكلتهم الايام من كل جانب. وكثيرا ما قال الحبيب محمد لثعلبة بن حاطب: يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يكفيك، الا يكفيك انك تصلي وراء رسول الله؟ ولكن ثعلبة ألح في السؤال على رسول الله وقال له: سل الله أن يغنيني يا رسول الله. فقال له الحبيب: يا ثعلبة أخشى أن تفتح عليك السجن. وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان ينظر من بعيد من وراء الكتب ويستشد الغيوب.

ذهب الى مدينة بورسعيد ليأتي ببعض الاشياء من هناك استعدادا لليلة الزفاف. وبينما هما في الطريق الى القاهرة اذ دعمت سيارتهما سيارة اخرى فمات كل من في السيارة بما فيهم هذان الدابان الشقيقان اللذان كانا يستعدان لليلة الزفاف. وطرحت الجثث على الارض ومر المارون بالجثث وكان مع احد الشابين قاسم جميل يلبسه في احد اصابعه. اتدرون ماذا حدث؟ مر به بعض الناس فلما راى الخاتم في اصبع الميت القتيل اراد ان يخرجه من الاصبع فابى الخاتم ان يخرج لطيفه. اتدرون ماذا فعل الادمي بالادمي؟ ظل يضغط على اصبع الميت حتى كسر الاصبع فاخذ الاصبع والخاتم معه. مؤشر خطير، مؤشر خطير ان دل على شيء فانما يدل على مدى هذا الضر. الاقلام الذي حضرت اليه البشر ميت جاب الميت كان يستعد لليله الزفاف. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نتجت اقفاله وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد وسلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ايها السادة، فماذا كان حال ثعلبة بعد الغنى؟ اخواني الاعزاء، اعوذ بحضراتكم من هنالك، من هنالك حيث النبي واصحابه، الى هناك حيث ثعلبة، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، فصلوا على صاحب الاخلاق، واذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لالتقط بالكاميرا الاسلامية والعدسة المشخصة هذا المنظر الرهيب المهيب الجليل. صلى الرسول بالناس اماما وتلقى وراه يتفقد وجوه المصلين، فلم يجد حمامة المسجد بينهم. أتدرون من تلك الحمامة؟ إنها ثعلبة، كان يسمى حمامة المسجد. ما فاتته تكبيرة الإحرام وراء رسول الله أبدا. ما قال المؤذن الله أكبر إلا وثعلبة كان داخل المسجد. ما نطق المؤذن بالاذان يوما وثعلبة خارج المسجد ابدا. لكن الدنيا لها سحر، لها رميم، لها بريق، لها اسلوب. يا دنيا من خدمنا فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. كان علي يقول اذا جن عليه الليل: يا دنيا غري غيري، الي تعرفت ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقت ثلاثا لا رجعه فيه، فعمرك قصير وخطرك حقير. اخي من قله الزاد وبعد السفر ووحده الطريق. وكان عمر الفاروق يقول باعلى صوته لو نادى مناد يوم القيامه وقال كل الناس يدخل الجنه الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. اين فعلت؟ قال: اصبح لا يصلي الا الجمعه يا رسول الله، مشغول بغنمه وبقره وابله. وجاء عليه اليوم الذي ترك فيه صلاه الجمعه، وارسل اليه الحبيب المصطفى، ارسل اليه مندوبا من بيت المال لياتي بزكاه مال ثعلبه: فتعالوا معي لنرى ماذا قال ثعلبه لموظف الخزانه الاسلاميه. قال له: بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاه. بلغ صاحبك. ابى ان يذكر اسم رسول الله على لسانه. دنيا تنسي الناس اصول الاخوه. من ذكر بحب الدنيا كان اشد ممن ذكر بالخمر، لان من ذكر بالخمر قد يفيق، اما من ذكر بحب الدنيا فلا يفيق الا اذا صدم راسه جدار القبر، فلا يفيق الا وهو بين معسكر الموتى. ليس في الاسلام زكاه. هكذا قرر ثعلبة بن حاطب بعدما تربع في الدنيا على عرض قلبه. وجاء مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع اليه التقرير عن ثعلبة، فضرب الرسول يديه عجبا وقال: يا ويح ثعلبة. ماذا جاء؟ إن سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء جبريل نزل على أمين السماء والأرض محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنقولن من الصالحين. لا تنسوا نون التوكيد، لا تنسوا نون الثعلبة، لا تنسوها. عاهد الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، تولوا بقلوبهم وأعرضوا بأجسامهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه، وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ درس من دروس القرآن يجب أن لا ينسى، يجب أن ينقش بحروف من ذهب على صفحات منضوبة، يجب أن يظل ماثلا في القلب ناقصا إذا ما حاولت الدنيا أن تتمرغ أمامك. الدنيا هي الدنيا، مهما أقبلت فهي مولدة، ومهما ضحكت فهي مبشرة. هي الدنيا تقول بملك فيها: حذاري حذاري من ضغطي وغثي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مضحك. الدنيا لله والآخرة لله،

من المسؤول عن عري النساء؟ من المسؤول عن فتح الحمارات؟ من المسؤول عن سامع المحروم؟ من المسؤول عن النحو واللعب؟ والله انا ما زلت اذكر هذا المشهد الذي قرأته في مجلة الدعوة الاسلامية، وقفت امامه مرفوع الرأس محييا ومباركا ومفاخرا، وقفت مثل ابن العرق امام فتاة من محافظة الشرقية عرفت ربها، فلما عرفت ربها تمرغت الدنيا تحت رجليها فلم تعبأ بها. هذه الفتاة تخرجت في احدى الكليات الاسلامية، ولما تخرجت وابوها على صرائب وغنم، كلما تقدم لها من يطلب يدها اشترطت عليه شرطا واحدا. اتدرون ما هذا الشرط؟ ان تدخل على حصير ووسادة حشوها يوسف، قطعة من الحصير ووسادة مخدة محشوة بلوح النخيل، ورفضت ازواجا وخاصفين لها لانهم يريدون ان يجهزوا غرفات وغرفات، الى ان قبلها احد الشباب الذي يعرف الله ودخل بها، ولما جلس على الحصيرة سألها هذا السؤال ليلة الزفاف: لماذا اشترطت هذا الشرط يا اختا؟ فقالت له: لانني لست افضل من فاطمة بنت رسول الله، وانت لست افضل من علي بن ابي طالب. هكذا نامت فاطمة وهكذا نام علي. من عرف الله هانت عليه الدنيا، من عرف الله هانت عليه الدنيا، واصبحت لا تساوي الدنيا عنده شيئا. ولذلك ايها السادة، لما قالت بنت شعيب لابيها عن موسى: يا ادب استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اختارت في الرجل قوة وابان، لم تقصر فيه ان يكون احد القنافس او الهياب، ولم تقصر فيه ان يضع في وجهه الالوان وفي خطره الفلفله، لم تقصر فيه كعبا عاليا، ولم تقصر فيه زينه الدنيا، انما اختارت فيه قوه وامانه، حتى عجب ابوها شعيب وقال لها: يا ابنتا كيف حكمت له بالقوه والامانه؟ صعوا يا سادة. قالت له: اما القوه فلأنه حمل صخرا ثقيلا عندما أراد أن يسقي لنا الأغنام، حمل صخرا عن الفكر لا يقوى على حمله عشرات الرجال. وأما أمانته فإنني عندما أردت أن أسير أمامه لأريه دارنا قال لي غاضبا: يا أختا لا تسيري أمامي وإنما سيري ورائي، فإنك لو سرت أمامي قد يعبث الهواء بثوبك فأرى منك ما حرم الله، سيري ورائي، فإذا رأيتني فللت الطريق فلا تتكلمي حتى لا أسمع صوتك، إن مرمي أمامي بحصى من الحصى حتى أعرف أين دارك. لا كلام ولا نظر، لا كلام ولا نظر، مجتمع نظيف كريم لا اختلاط فيه ولا عبث. اما الان فحفلات الثمر في الجامعات، حفلات الثمر والفرق الراقصة، حفلات الثمر والفرق الراقصة، واشهد الله من هذا المكان الطاهر انني بت ليله امس مؤرخ بسبب جاني شاب وقال: ارجو ان تسمع هذا الشريط فان فيه امرا يطعن في، وقلت اقضي مع الشريط الساعه، فانا لا اتكلم عن شيء الا اذا سمعته باذني. ان كان الله تعالى قد استرد مني موهبه البصر فإنني دائما أقول: الحمد لله الذي أنعم علي بنعمة العمى حتى لا أرى ما يغضب الله. فأخذت إلى الطريق وسأنقل لكم ما سمعته بأمان. والله على ما أقول. الشريط تصدره شركة من شركات توزيع الشرايط تسمى صوت الغربي، لعلها في محافظة. صاحب الكلمات منشئ ينشئ في الموالد والمجتمعات لم يجد شيئا يغني به إلا قصة زواج المصطفى بعائشة. فماذا قال؟ ماذا اسمعوا ماذا. وأنا هنا لا أناكد المسؤولين، فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه، إنما أناكدكم أن تكونوا على حظ. اسمعوا ماذا قال عن قصة زواج الرسول بعائشة أم المؤمنين. واعلموا أن عائشة أكثر من الصحابة في سمائها وأنصع من ماء الغمام. الأب لاموس الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنة 1908، حمل في المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن نبائه أنه سمى عائشة في الجاسوسة الحسناء في بيت محمد. وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول: لو كنت زوجا لعائشة لأطلقت عليها النار. عائشة التي قال عنها الرسول: والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة. معه ماذا قال مرشدنا على طريق الكاتب؟ قال: إن جبريل، أنا أترجم الكلام من العامية الرديئة إلى الكفر، لكن الألفاظ هي الذي سيختلف هو الإعراب. إن تنطق هو لا يعرف إلا النص، إن ترفع فارفع. جبريل نزل على رسول الله بتفاحة، وعلى التفاحة صورة بنت أمورة، فنظر الرسول إلى الصورة وقال له: من هذه البنت الأمورة يا جبريل؟ قال: إنها بنت صاحبة وحبيبة بنت أبو بكر، والله يقول لك اخطبها لنفسك. دخل أبو بكر على رسول الله فقال له الرسول: يا أبا بكر، إن لي عندك شيئا أن تزوجها لابنتك عائشة. فقال له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، عائشة الصغيرة يا خير الورى، يا ضحكة النورة، يا اللي بيها السكرة، عيني على العسير حيارة مظلومة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنما سيأتي أمر عيشة صغيرة يا خير الورى، يا ضحكة النورة، على رأس أبو سمرة السكرة. وذهب الرسول إلى بيت كما ذهب أبو بكر إلى بيت، قال لها: يا عائشة، املأي طبقا خمرا واذهبي إلى رسول الله. يقولها على نغمات الموسيقى: وانا استغفر الله، فوالله ما سمعت الا لاعلم واستخرج السموم من افواه الافاعي. املى الطبق بالرطب، وملأ الطبق، واخذت جارية معها لتعرض الخمر على رسول الله او الرطب، ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليخطبها، انما ارسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملأ العين من وجهها وجماله. ودخلت عائشة على الرسول بطبق الخمر، ونظر الرسول إليها لكنه لم يتمكن من رؤيتها تمكنا قويا، وهمت عائشة بالانصراف، فأمسك الرسول بكمها، هكذا قال المفترس، وجذبها. فقالت له عائشة: بتعمل كده ليه؟ ليه نضيع عمرنا هدر وخصام واحنا نقدر نخلق الدنيا الجميل؟ الطريق موجود ولكن انا لست ادري ماذا بقي من الاسلام. انطعن في بيت النبوه، انطعن في بيت الرساله. ولو علم هذا الجاهل المجهال الجهول الجهال الجهل شيئا واحدا، ساساله كم كانت سن الرسول عندما تزوج عائشه؟ لهذا الكلام كلام لا يليق إلا بجذب حدث السن، ولا يليق أن يقول هذا الكلام إلا رقيع أو صديق أو خليع أو مائع.

استأذني أبويك في هذا يا عائشة. هل يريدون الحياة الدنيا وزينتها أم يريدون الله ورسوله؟ فبكت عائشة العاقلة التي روت عن الرسول 2300 حديث وكانت تفتي المسلمين في حياة الرسول وبعد وفاة الرسول. عائشة الناسكة العابدة الحصان الطاهرة الصديقة بنت الصديق سئل الحبيب محمد اي النساء واي الرجال احب اليك؟ قال عائشة وابوها. قالت أستثير أهلي في الله ورسوله يا رسول الله؟ لقد اخترت الله ورسوله. تعال يا مستمع لتسمع ماذا كان طعام عائشة ورسول الله، ماذا كان طعامهما وشرابهما. سئلت عائشة، سألها عروة بن الزبير ابن أختها أسماء وقال لها يا خالة ماذا كان طعامك مع رسول الله؟ فقالت له يا ابن أختي لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم توقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطلق عليها. سهران كاملان لا يذوقان خبيقا. قال عروتك على اي شيء كنتما تعيشان؟ قالت له يا ابن اختي كنا نعيش على الماء والخمر، ماء زائد خمر يساوي طعام رسول الله وامهات المؤمنين، ماء وخمر هذا هو بيت النبوة. يا منشد الغربية اتق الله وجدد ايمانك، فلو مت على هذه الحال ما قبل الله منك شيئا وما قبل منك عمرا. اتق الله، فبيت رسول الله في اعلى عليين، اكثر بيت عرفه العالم، اعظم بيت عرفه العالم، انه بيت جبريل وبيت ميكائيل وإسرائيل فيه. اصطلحوا مع الله ليصلح الله علينا البلاد والعباد. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك، وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع كلمتنا، اللهم فك اسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.